إنهم إن رأوا لديك رسولي حققوا ما رأوا وكان دليلا، فانظري من رأيت للسر أهلا فاجعليه إلى رسولي رسولا، فإذا ما تولي الأمر عنا لم يجد ظنهم إلينا سبيلا، ما احتملت الإعراض والصد حتى قال فينا من خفته أن يقولا.